رفية بركات خليكي نايمة مفتاحة، هو ربنا بعت لنا ايه؟ ولد ولد بس ربنا يخليه. اشكرك يا ربي. سم سم ده نايم، سيبه سيبه بس اشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو صحيته ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا لا لا بس بس بس يا بركات ادهولها يا شيخ بركات. الحمد لله على سلامتك يا رفية، ده هيبقى لك ظهر على وش الدنيا. وانت يا خالة عشرية مش هنسى فضلك عليا، ده انا اخدمكوا بعناية. يتربى مع حمال الاسية. وشب حمال الأسية وقرمان، وأصبحا فتيين يملآن العين، ولم يكن ينغص عليه صفو حياته غير انحراف قرمان وسلاطة امراته. أما حمال الأسية فاسم الله عليه طوع أبيه وقرة عينيه. وهكذا كانت حياتهم، وهكذا مرت أيامهم، إلى أن كان ذلك اليوم الذي استقبل فيه الخان بركات وأمر به زبانيته فانهالوا عليه بالصياط. وتحامل الشيخ على نفسه ورجع إلى بيته، ولم يكد يفتح الباب حتى وجد نفسه يخرج من عذاب ليدخل في عذاب. تجيت يا بركات، امشي برا، امشي امشي امشي. انتوا بتطلبوا سبع الليل بلا سبع الليل بلا سبع النهار، اقفل ده يا ارمان. اسمع ما اقول لك يا بركات. تعالى يا ابني يا ارمان، كلمني انا ما تعملش استهتار. اسمع امال يا رفية، انت تشوف لك طريقة بحمال الاسية. انت ما انت شايفة اللي بيا. هو الخير عمل فيك ايه؟ ربنا هو اللي حيجازيك. ليه؟ عمل ايه؟ شوفي يا رفية، شوف اللي عملوا فيا. يا منتقم يا عادل. لكن ارجع واقول انت اللي تستاهل. استاهل عشان انت اصلا جاهل. انت بتتشمتي فيا ولا بتعزيني يا رفية؟ واحد زيك هفية يا ولية. هو في حد يقدر يعادل خان؟ انت تقف في سكة السلطان؟ ده عاوز يلطش الحتة الارض اللي حلتنا. ادي احنا زي غيرنا. طيب طيب ارمان، انت قاعد تبص لي زي العين الشمتانة. يانا. عاوز ايه يا رب؟ انت يا ابني ما بتردش عليا ليه؟ من اللي عمله حمال الاسية فيه. وحمال الاسية بايده ايه؟ ده خلى اللي ما يشتري يتفرج عليه. ليه؟ من تحت راس الكلب بتاعه ده اللي مربيه. كل ساعة والتانية يوحي الكلب عليا. اذا كان هو ربطه انت لازم اللي ضربته. وايه يعني لما يضربه؟ الكلب ده لازم نسربه. كلب ايه اللي طول النهار قاعد لنا في البيت؟ ما هو بالليل بيحرس الغيط ويشتمني ويمسك فيا. انت تشوف لك طريقة في حمال الأسية. يا ولية مش كده يا رفية، دول برضو اسمهم اخوات. اسمع يا بركات. طيب طيب اقفلونا على الموضوع ده باب. يلا روح يا ابني اندهلي عمك الشيخ امهات. وانا هندهله منين؟ من البيت. عمي امهات ما بيروحش دلوقتي البيت. بس روح انت اندهلي عليه. انا يابا مش هلاقيه. انا عاوز احكي له عمل فيا الخان ايه واشوف هيعمل ايه. مادام مش هيلاقيه ولا ضروري يعني تتعب له رجليه. طيب طيب بلاش انت بلاش، روح هات لاخوك حمال الاسيه. انا ما بكلمش الواد ده. يعني ما فيش منك فايده.

تخافيش، انا ارمان. عاوز ايه يا ارمان؟ لولي ارمان، انت ما انتش داريه باللي بيا. انا بحبك يا لولي. حبني يعني ايه؟ يعني بحبك. بس اتكلم وانت عندك والزم حدك. لولي اوعى اوعى النار اللي في قلبي. ان ما كنتش حتسيبني حدها لخدامين يطردوا، وفي الحاله دي لازم يعلم اخوك. طيب بس ما تزعقيش. اخرج يا ناكر العيش. لولي ما تكلمنيش. حن عليا. اخرج بره، انا مش هقول لاخوك بس عشان ما افجعوش فيك. لكن انت، انا من اول يوم فهمتك تكون اخوك ابن والدك. انت مال عقلك؟ بس هقول لك، انت مالكش معايا كلام. اخرج من هنا اوام. بس اسمعيني. اخرج بره ارجوكي. بره. طيب انا خارج اهو. يلا بره، ما قلتش توريني وشك من بره. ارمان. مين مرتشان؟ انت سمعت اللي حصل بيني وبين لوليه؟ سمعت بودني وشفت بعيني. انت كشفت سري. انا كمان هكشف لك سر. تعال. اجي فين؟ تعال معايا عشان اقول لك الحكايه. حكايه ايه؟ اقفل الباب ده اول علينا. وادي الباب يا مرتشان. اقعد يا ارمان. ما تطوليش معايا. عايزه كام؟ عايزه كام؟ عشان تقصر لسانك عني. انت خايف مني؟ انا زيك وانت زي، انت بتكره حمال الاسيه وبتحب لوليه. وانا بكره لوليه وبحب حمال الاسيه. انت هو انت مش عارف حكايتي؟ كنت فاهم انك خلاص توبتي. اما تبقى توب انت ابقى توبني. والوقت ايه اللي انت عايزاه مني؟ سره مال، وتجيب لي جمل وتعمل جمال، ونطلع سوا نلف في الجبال نفتش على السحر اللي اسمها كعب الغزال. كعب الغزال؟ انا اشتري منها الشباب وانت تشتري منها الجمال. نشتري منها الجمال؟ مال انت ما تعرفش كعب الغزال؟ ولولية مش ممكن هتنظر لك عشان حمال الاسية اجمل منك، وحمال الاسية مش ممكن يملية عشان جمال لولية. الجمال هو ده السلاح الفعال، لا تقول لي جاه ولا تقول لي مال. والسرة دي قد ايه؟ على الاقل 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ امال انت فاهم ايه؟ طيب يا مرتشان، انا هقوم اروح لحمال الاسية الان وضروري حاجبهم. واذا مرضيش يدفعهم هسرقهم. بس خلي حبك في عيب. جمدي قلبك. طب يلا قوم شوف شغلك. حمال الاسيجة. ايه ايه يا عم الخان جاي لك برجليه؟ الخان وجاي يعمل ايه؟ بيقول انه جاي صالحك والفلاحين قايمين عليه. خليهمش يعملوا حاجة فيه. هو زي حمال الاسيجة. حمال الاسية. اتفضل اتفضل يا سيدنا الخان. حمال الاسية، انا جيت لك احوب رجليا. الارض من غير الفلاحين ملهاش معنى، انتوا اللي بتخلوها جنة. احنا اتعلمنا بعد ما سبتوها لنا ما لقيناش اللي زحنا. احنا انا جاي صالحكم ورضيكم، واذا كان على الارض بتاعت اهليكم اهي قدامكم على حبال ايديكم. يعني عاوز تقعد معانا ولا عاوزنا نرجع تاني عندكم؟ احنا زينا زيكم، والارض اصلها ارضكم. ها ايه رأيكم؟ انا من رأيي ما نسمعش كلامهم، دول اعدائنا واحنا اعدائهم. لا هم يصفونا ولا احنا نصفالهم. تسمح لي يا عم امهات اخلفك مره واحده في حياتي، مدام الخان جه لغايه بينا احنا لازم نمد ايدينا للايد اللي اتمدت الينا وننسى اللي عملوه فينا. اللي فات مات كده يا عم امهات. طيب ما نروحش احنا عندهم، اذا كانوا هم عاوزين ييجوا يتفضلوا. انا موافق. واحنا موافقين عشان بس يعرف ان الفلاحين ناس طيبين. احنا طلاب سلام. اهو ده الكلام. امل يا مرتشان. طول بالك يا ارمان. وهو في حاجه اسمها كعب الغزال؟ ده كلام وخيال. مين اللي قال؟

عيد عبد الله.